أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمرحبا بكم أيها الكرام، ونواصل حديثنا مع هذا الكتاب المبارك نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى. توقفنا في لقائنا الماضي عند ما يتعلق بمبحث المؤتلف والمختلف وما يلحق به من مباحث أخرى. فمبحث المتشابه الذي سنرجو ونرده الآن بإذن الله تبارك وتعالى، قال بعض العلماء أنه تابع لمبحث المؤتلف والمختلف، وأنه قريب الشبه به، وأنه يلزم من دراسة النوع الذي سميناه بالمؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق أننا ندرس ما يتشابه من الأسماء، فإنه قريب من هذه البابة، قريب من هذه البابة. بعضهم جعله جزءا أصيلا من مبحث المؤتلف والمختلف، وبعضهم قال إنه مبحث مستقل، إنه مبحث مستقل. وعلى كل، فالمحدثون قد عنوا بهذا الباب وبهذا النوع، وأثنوا أعمارهم في خدمة هذا النوع، لا سيما الخطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه، فإنه رائد هذا الباب هو والإمام الدارقطني رحمهما الله تعالى. ولكن الجهد الذي بذله الإمام الخطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه إنما هو جهد كبير ينبئ عن تعب وتتبع وصبر واستقراء، وأن هذه القضية مما كانت تشغل ذهنه وعقله على مدار تدريسه وكتاباته ومؤلفاته في علوم الحديث. لأن العالم أحيانا يشغل بفن وبنوع معين من أنواع العلم، يعني مثلا تجد أن أستاذنا الأستاذ الدكتور أحمد معبد حفظه الله تعالى مشغول جدا بعلم العلل وبهذا النوع من أنواع علوم الحديث، وأصل لهذا العلم وأسس مدرسة علمية في العلل في كلية أصول الدين في القاهرة، وقبلها في كلية أصول الدين في الزقازيق، وقبل ذلك في جامعة محمد بن سعود، حينما يعني أسس هذا العلم تأسيسا وخرج أجيالا من مهارة المحدثين الذين يسمع الآن لقولهم في العلم ويدرس الناس على أيديهم أيضا الآن. فالحمد لله أنتجت هذه المدرسة يعني فيضا بسبب اهتمام أستاذنا وشيخنا بهذا الباب من العلم. والعجب أنك تجد أن البعض ممن يعني ضعفت ملكته في هذا الباب ينكر جهد شيخنا في هذا المضمار، ولقلة قراءته واطلاعه وعدم تتبعه لما ينثره شيخنا من مباحث وما ينثره من فوائد ودرر منتشرة، ولا يريد أن يتعب نفسه في جمع هذه الفوائد أو تتبعها حتى يقر بالجهد الذي بذله شيخنا في هذا الباب، تجد أن البعض لا يقر بهذا الجهد المبذول، ولكن الله سبحانه وتعالى عنده تجتمع الخصوم، ويعلم سبحانه وتعالى يعني الجهد الذي يبذله الشيخ في تعليم هذا العلم وبيانه وبذله للناس. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتع شيخنا بالصحة والعافية والبركة في عمره وفي طلابه، آمين آمين. إذن بعض المحدثين يشتغل بشيء من العلم أو بباب من العلم يملك عليه نفسه في الطلب، وهو طول الدراسة متتبع لهذا الباب، وربما أكثر من باب من أبواب العلم يتتبعه العالم أو الطالب طول حياته العلمية ودراسته العلمية. فالخطيب البغدادي كان ممن اعتنى واهتم جدا بقضية التمييز بين الأسماء وعدم وجود خلط بين أسماء الرواة، فألف كتبا كثيرة في هذا الباب. يعني مثلا تجد أنه ألف كتاب موضح أوهام الجمع والتفريق، وهو يعد من أنفس ما كتب في هذا المضمار وفي هذا الباب. طيب، لدرجة أنك لا تجد لهذا الكتاب مثالا ولا أنموذجا يحاكيه حتى في طريقته التي ألف فيها أو التي ألفها الخطيب البغدادي عليه رحمة الله. ألف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى أيضا كتاب المؤتلف في تكملة المؤتلف والمختلف، وهو أيضا من أنفس ما كتب في هذا الباب، يعني كتاب الدارقطني يسبقه في هذا من حيث القوة، وهو يعتبر تابعا لكتاب الدارقطني ومتمم لما ذكره الدارقطني رحمة الله تعالى عليه وأرضاه. أيضا الشيخ ألف كتابا اسمه تلخيص المتشابه في الرسم، تلخيص المتشابه في الرسم، وحماية وحماية ما أشكل من بوادر الوهم، وحماية ما أشكل من بوادر الوهم، ده اسم كتاب للخطيب البغدادي عليه رحمة الله، اسمه تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل من بوادر التصحيف والوهم. هذا الكتاب في مجلدين، وطبع في دمشق في مجلدين كبيرين. هذان المجلدان قام على تحقيقهما الأستاذة الدكتورة سكينة الشهابي، وقد ضبط على اسم الكتاب سكينة الشهابي، ولكن رجح بعض العلماء أن هذا الاسم الصحيح لهذه الأستاذة العالمة القديرة هو أنها اسمها إيه؟ سكينة بفتح السين وكسر الكاف، سكينة الشهابي، وهي امرأة تفوق مئات الرجال في تحقيقها البديع لهذا الكتاب. ثم الشيخ الخطيب البغدادي لم يقنع بهذا الكتاب فقط، بل كتب له كتابا آخر سماه تالي تلخيص المتشابه، تالي، وطبع أيضا في جزئين في مجلدين، طبع بدار الصميعي، دار الصميعي. الأول الذي طبع في دمشق طبع دار طلاس، دار طلاس طاء لم ألف سين، والكتابان لا غنى عنهما لطالب من طلاب الحديث والأثر، والكتب موجودة جميعا على شبكة الإنترنت PDF، يعني من أراد أن يطالع هذا، يعني لأن كتاب التلخيص المتشابه هذا أندر من الكبريت الأحمر، أندر من الكبريت الأحمر، يعني من حصله قديما حصله، ومن لم يحصله قديما فلا ساعة له في تحصيله الآن إلا إذا يعني أسعفه الله سبحانه وتعالى بفيض وفضل. ثم الخطيب البغدادي يعني كان شغوفا بهذا، فضبط وكتب في هذا الباب أيضا المتفق والمفترق كتاب في 3 أجزاء الذي حققه الأستاذ صادق أيدن، وطبع قديما أيضا في 3 أجزاء، وهو أيضا من الكتب النادرة. إذن الشيخ الخطيب كان مشغول جدا بهذا الباب، إذا أنت دققت في جهد الإمام الخطيب البغدادي ستجد أنه يعني له جهد بارز في هذا المضمار بموازاة الجهد الذي بذله في تدقيق وتأسيس قواعد المصطلح الكفاية في علوم الرواية والكتب المتناثرة التي ألفها في أنواع من علوم الحديث، يعني مثلا السابق واللاحق ونوع من أنواع علوم الحديث، وألف فيه كتابا كاملا. الحديث المدرج يؤلف كتابا في مجلدين، الفصل الوصل المدرج في مجلدين ضخمين. إذن الشيخ الخطيب أفنى كما قال أبو بكر بن نقطة، كل من أنصف علم أن المحدثين عيال على الخطيب في كتبه. ولذلك الشيخ ابن الصلاح لما أراد أن يكتب في علوم الحديث ماذا صنع؟ هو أتى أصلا بتصانيف الخطيب المتفرقة، أتى بتصانيف الخطيب المتفرقة، مع أن لو أنك أنت دققت النظر وأمعنت وأنعمت النظر في صنيع الشيخ ابن الصلاح ستجد أن الشيخ ابن الصلاح استفاد من كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم في الترتيب وفي أغلب ترتيب الأنواع، ستجد أن هذا الكتاب يشبه تماما كتاب معرفة أنواع علوم الحديث لمين؟ للإمام الإيه؟ الحاكم، يعني كأنه يحاكي كتاب الحاكم، لكن المعلومات الداتا الموجودة بداخل الكتاب تجد أن أكثرها مستفاد أيضا من كتب الخطيب المتفرقة فيما كتب في هذه الأبواب. فانظر إلى هذه الدقة، ولذلك كان كتاب ابن الصلاح من أدق وأفضل الكتب، وأصبح هو الذي عليه المعول. ليه؟ لأنه أغناك عن مطالعة كتب الخطيب في الجملة. ثم أيضا هو رتب كتابه على نفس ترتيب الشيخ الحاكم، فأصبح الكتاب جامعا لكل هذه الكتب، وكل الصيد في جوف الايه؟ الفرى كما يقولون. واضح يا كرام؟ ولكن الطالب المتخصص لا يستغني أبدا بمقدمة ابن الصلاح أو بعلوم الحديث لابن الصلاح عن مطالعة كتب الخطيب، لأنها في كل سطر منها فائدة. لا أقول في كل صفحة ولا في كل مجلد، في كل سطر مما ستره الخطيب البغدادي فائدة لا يستغني عنها طالب الحديث. فهذا المبحث أقصد مبحث المتشابه هو مبحث نفيس. إذا أردنا أن نسدي شكرا في هذا الباب بعد الله سبحانه وتعالى، فإنما نسديه إلى الإمام الخطيب البغدادي في هذا الباب، والإمام الدارقطني، ثم إلى العلماء الكبار مثل الشيخ الحافظ ابن حجر والذهبي قبله، وأيضا الشيخ ابن ناصر الدين الدمشقي، وعدد من العلماء، حتى لا نترك واحدا منهم بدون شكر وتقدير. فجزاهم الله خيرا عن سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. ابدأ يا شيخ الأحسن، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى رضي عنه ونفعنا اللهم بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. قال: وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا، واختلفت الآباء نطقا مع ائتلافهما خطا، كمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها، الأول نيسابوري والثاني فريابي وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة. يعني الشيخ بيقول: وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا، يعني نفس الاسم رسم الخط هو هو، وأيضا في النطق هو هو، والاسم الأول الاسم الأول، واختلفت الآباء، يعني الاسم الأول مثلا محمد وهذا اسمه محمد، فهذا متفق مع الأول في الرسم ومتفق معه أيضا في ماذا؟ في النطق. ثم اسم الأب حصل فيه خلاف، فهو يتفق معه خطا ولكنه يختلف معه نطقا. مثل ومثل الشيخ هنا عندنا بمثال، قال: محمد ابن عقيل، فمحمد ومحمد الثاني متفقان في الاسم خطا ونطقا، والأول اسمه محمد ابن عقيل وهناك محمد ابن عقيل بالتصغير، فاختلف في النطق ولكنهما اتفقا في الخط، فكلمة عقيل بتكتب نفس كلمة عقيل إلا في الضبط والشكل، فنضع على عقيل التصغير، علامة التصغير الضم على الحرف الأول عقيل، ويفتح يفتح الحرف الثاني عقيل، ثم بعد ذلك يسكن الحرف الثالث وتسكين الحرف الرابع أو حسب ما موقعه في الجملة، يبقى عقيل. الأول عقيل بفتح العين وكسر القاف وهكذا. إذن اتفق في الشكل من حيث الرسم واختلف في نطق الحرف، فالأول مكبر والثاني مصغر، فقال هنا نطقا واختلفت الآباء نطقا مع ائتلافهما، ائتلافهما يعني اتفاقهما خطا، كمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها. طيب محمد بن عقيل الأول الذي هو مكبر هذا رجل من نيسابور، والثاني من بلد اسمها فرياب، هو فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة. هو لماذا قال وطبقتهما متقاربة؟ حتى يبين أنه ربما لقرب الطبقة أنه يحدث اشتباه لدى الطالب فيظن أن هذا ذاك وأن ذاك هو هذا الشخص الذي يريده الآن. أيضا عندنا محمد ابن علي، موسى ابن علي، عندنا موسى ابن علي وعندنا موسى ابن علي، موسى ابن علي هو لم يذكرهم هنا الشيخ، هذا من خلال الشروح والحواشي، موسى ابن علي وموسى ابن علي، أيضا هذان شخصان مختلفان اتفق في الاسم الأول خطا ونطقا، واختلف في الاسم الثاني من حيث النطق فقط لا من حيث الخط، فالشكل واحد. طيب قال أو بالعكس، أو بالعكس كأن تختلف، تفضل يا شيخ. أو بالعكس كأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا وتتفق الآباء خطا ونطقا، كشريح بن النعمان وسريج بن النعمان، الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة وهو تابعي يروي عن علي رضي الله عنه، والثاني بالسين المهملة والجيم وهو من شيوخ البخاري، فهو النوع الذي يقال له المتشابه. قال هنا صورة أخرى لهذا النوع الذي سنضع له عنوانا كبيرا اسمه المتشابه، يعني نحن الآن تحت عنوان المتشابه، وأخذنا صورة وهي التي يحدث فيها الاتفاق في الاسم والاختلاف يكون في اسم الأب من حيث النطق لا من حيث الرسم، واضح؟ الصورة الثانية عكس، أن الاختلاف يحصل عندنا في الاسم الأول والاختلاف هنا يحصل نطقا وخطا، يعني من حيث الخط مختلف ومن حيث النطق أيضا مختلف الاسم الأول، مثل إيه؟ شريح وسريج، شريح بالمعجمة وسريج بالمهملة، السين هنا مهملة هناك الشين المعجمة، وهذا مصغر وهذا مصغر، وهذا هو الذي أحدث الاشتباه كما نص على ذلك العلماء. لماذا؟ لأن هذا اسم، تقول معني اسم شريح واسم سريج اسمان بعيدان، واضح يا كرام؟ ولكن ما الذي أحدث الاشتباه؟ قضية التصغير وقرب الحروف أيضا، اشتراكهما في بعض الحروف هو الذي أحدث هذا، فهذا اسمه شريح وهذا اسمه سريج. طيب اسم الأب متفق خطا ونطقا، هذا شريح بن نعمان وهذا سريج ابن نعمان، أبوهما واحد، بخلاف الأول، الخلاف كان في الأول كان متفقا والثاني كان مختلفا، هنا العكس، الثاني والمتفق، الاسم الثاني والمتفق، والاسم الأول هو الذي حدث فيه الايه الاختلاف. ثم قال الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة، المهملة يعني ليس عليها نقط، يعني ليست خاء كشريخ ولا شريج مثلا، وهو تابعي يروي عن علي رضي الله عنه، يعني طبقته من طبقة التابعين، والثاني بالسين المهملة والجيم هو سريج، سريج وهو من شيوخ البخاري، انظر الطبقة هنا اختلفت تماما، فهو النوع الذي يقال له المتشابه. العلماء قالوا والتشابه إنما حصل بسبب أنهما مصغران، فمن حيث التصغير بدأ يحصل عند الشيخ ومع قرب الشبه، قرب في شبه، ولذلك نص على كلمة الذي يقال له المتشابه في هذا الموطن، واضح؟ طيب فضل سيدي. ثم قال وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأبي والاختلاف في النسبة. يعني ممكن يأتي نوع آخر ثالث أو صورة أخرى ثالثة، هذه الصورة يتفق الاسم واسم الأب نطقا وخطا في الاسم واسم الأب، ولكن يختلفان في النسبة، فمثلا عندنا محمد ابن كثير البصري وعندنا محمد ابن كثير الكوفي، فمحمد ابن كثير الاسم واسم الأب متفقة، وهذا محمد ابن كثير أيضا، فإذا اتفق في الاسم واسم الأب، اختلف في ماذا؟ في النسبة، هذا من الكوفة وهذا من البصرة، فإذا دخلت البصرة وقلت أين الشيخ محمد بن كثير، الكل يشير إلى بيتي يعرفونه، وهنا إذا دخلت البصرة وقلت أين محمد بن كثير يشيرون إلى بيتي، وتجد أنهما شخصان مختلفان، ولكن هذا بصري وهذا كوفي. طيب لو خرج خارج هذه المحلة وتلك المحلة، لابد أن تنسب حتى لا يحدث عندنا اشتباه، لأنهما كلاهما من أرض العراق، كلاهما عراقيان، لأن العراق اسم الكبير بداخله البصرة وبداخله الكوفة، فلا بد أن تنسب حتى لا يحدث هناك خلط، والعجيب أن طبقتهما واحدة، يبقى الطبقة واحدة خلاص، يبقى أنت لابد أن تتنبه لمثل هذا. تفضل. قال وقد صنف الإمام وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه، اللي هو تلخيص المتشابه في الرسم وما أشكل من بوادر التصحيف والوهم، وذيل عليه الخطيب البغدادي بذيل سماه تالي تلخيص المتشابه، وكلاهما مطبوعان كما بينا في أول الكلام. ثم ذيله عليه أيضا بما فاته أولا وهو كثير الفائدة، الذيل اللي هو تالي، اسمه تالي تلخيص المتشابه، اسمه تالي تالي تلخيص المتشابه، طبع في جزئين بدار الصميعي. تفضل. قال: ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه، يعني يتفرع على هذا النوع وهو النوع المتشابه، والنوع الذي قبله هو المؤتلف والمختلف أنواع، يعني من رحم هذين النوعين سيتنتج عندي صور أخرى جديدة لهذا الباب. تفضل. منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب مثلا إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما، يعني يحصل عندنا اشتباه أو اتفاق أو قرب، إما اتفاق يعني هذا الاسم بنفس الاسم، أو اشتباه يعني هذا قريب من هذا يختلف معه في شيء حرف أو حرفين. قال: في اسم في الاسم واسم الأب مثلا إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما، يعني أحد هذين الاسمين أو منهما معا. طيب، هل هذا الكلام صورة واحدة؟ قال: لا، هو على صورتين، وكل صورة يقع تحتها أسماء متعددة وأمثلة متعددة. طيب، والشيخ ابن حجر أطال النفس في هذا، يعني حاول أن يفصل في هذه المسألة وفي هذه الصورة. لماذا؟ لأن كثيرا من طلاب العلم يقع في هذا الاشتباه، وإذا حصل في هذا الاشتباه اشتبه عليه حال الراوي، فربما كان هذا الذي هو قريب من هذا الاسم، هذا مثلا محمد بن كثير يكون ثقة وهذا الآخر يكون ضعيفا، فإذا لو حصل اشتباه عندنا وأنت جعلت هذا مكان ذاك ضعفت الحديث، أو أنك كنت أصلا كان الصواب هذا الاسم الضعيف وأنت اشتبه عليك بالاسم الثقة وثقت الحديث وصححت الحديث بسبب أنك لم تستطع أن تحدد. ومن الواضح والملاحظ كثيرا جدا أننا نقرأ لبعض الطلاب وبعض الدارسين بل وبعض الباحثين في تخريج الحديث، وبعد ذلك يبدأ في دراسة الإسناد، فتجد أن هذا الباحث أو أن هذا الدارس بدأ يترجم للرواة الإسناد، فيحصل عنده اشتباه في الراوي، لا يستطيع أن يعين وأن يحدد الراوي، فيترجم لآخر ويتكلم وقال ابن معين كذا وقال الذهبي كذا وقال العقيلي كذا، ويبدأ يسرد الأقوال وهو أصلا يتكلم عن شخص آخر، وهذا كثير جدا. الذي أوقعه فيه ماذا؟ هو عدم التبين وعدم التأكد وعدم الاطلاع على هذه الكتب وعدم التمهل، لأن الأكثر يستعمل المكتبة الشاملة أو الكمبيوتر، فأول ما يكتب الاسم يجد أمامه اسم يظن أنه هو، مع أن الشيخ أحيانا مثلا زي الحافظ ابن حجر يكتب كده تمييز، لأن هذا الاسم يشتبه مع اسم آخر فيقول تمييز حتى يقول لك إن فيه اثنين بنفس الاسم فتنبه، فيقول لك الأول مثلا فريابي والثاني مثلا بصري، أو الأول مصري والثاني شامي، ولا فتنبه، وهذا يروي عن فلان وهذا يروي عن فلان وفلان هذا لا يروي عن فلان أبدا، فإذا وجدته في إسناد يبد أن تفصل وأن تعلم أنه هو فلان. فإذا عدم التأكد يورث الخطأ، نتيجة خاطئة أو مقدمة خاطئة أوقعتك في نتيجة خاطئة حتما. وكل ما فعلته في الإسناد من دراسة وبحث واطلاع وكتابة كله هدر. لماذا؟ لأنك أصلا لو أنك أردت أن ترجح بين هذا الإسناد وإسناد آخر، كان هو مثلا يروي عن المدار وأنت حددت واحدا آخر وقلت أن هذا كان ملازما لفلان فيرجع على فلان، وأنت أصلا ترجمت له خطأ ليس هو هذا، فإذا كل ما بنيت من نتائج في تقديم هذه الرواية كان يعني يعد شيئا لا قيمة له وخطأ، نتج عنه خطأ وخطأ وخطأ وخطأ، فإذا كل التعب هذا أصبح هباء منثورا. لذلك ننصح دائما ونؤكد في كل مرة من المرات أن الطالب إذا أراد أن يدرس إسنادا ووقف على اسم راو من الرواة لابد أولا أن يقرأ الترجمة كاملة في الإسناد أو في الكتاب الذي قرأ منه هذه الترجمة. يعني في الميزان اقرأ الترجمة كاملة. لماذا؟ لأن أحيانا الشيخ مثلا الذهبي ينبه إلى أن واحدا آخر في نفس الاسم يشتبه مع هذا، وربما تكون أنت وقعت في هذا. ثم إن مطالعة الكتاب الورقي أفضل، فإذا لم تستطع أن تطالع الكتاب الورقي فانظر إلى الترجمة السابقة والترجمة اللاحقة، بفضل الله لن يحدث معك خطأ. لماذا؟ لأنه له اسم. دائما العلماء يؤلفون الكتاب مرتب على الحروف، فيكون هذا يعني بعد محمد بن كثير البصري يكتب محمد بن كثير الكوفي مباشرة مثلا، الأول البصري لأنه يبدأ بحرف الباء والثاني بحرف الكاف فجعله بعده مباشرة. فأنت لو قرأت البصري حتما ستصل إلى الكوفي فتقرأ الترجمتين، فيتبين لك قوة ودقة تعيينك للراوي الموجود في الإسناد بسبب ماذا؟ أنك قرأت هذا. وأنا كنت في الماجستير لما كنا ندرس إسناد يعني كتابا كنا نحققه، كتاب اسمه المعيار في علل الأخبار للتجي التبريزي، وكان هذا الكتاب ندرس الإسناد. فأحيانا ونحن في مرحلة الماجستير مرحلة مبتدئين في الدراسة يعتبر وفي الدراسة الأكاديمية الحقيقية، فكان يحصل عندنا هذا الاشتباه. لولا أن الله كان ينقذنا أننا ما كانت الكمبيوتر يصل عندنا بهذه الصورة التي موجودة الآن فكنا نطالع الكتب، فكان يتبين لنا الخطأ لأننا نقرأ فعلا من الكتب. كانت هذه الوسيلة هي الأكثر والأسهل بالنسبة لنا. الكمبيوتر كان شيئا صعبا جدا ولم يكن كل الناس عنده هذا الحاسب الآن. واضح يا كرام؟ فإذا مطالعة الكتاب الأصلي تعينك على تحديد الراوي وأيضا تسلمك من الوقوع في الخطأ والتشابه. تفضل. قال وهو على قسمين، يعني هذا النوع الذي يحدث فيه الاشتباه يعني يأتي على نوعين. إما بأن يكون تفضل. إما بأن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين مثل محمد بن سنان، سيأتي بعد ذلك تمثيل. تفضل. يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. تفضل. من أمثلة الأول محمد بن سنان بكسر السين المهملة ونونين بينهما ألف وهم جماعة، منهم العوقي بفتح العين والواو ثم القاف شيخ البخاري. نعم. ومحمد بن سيار بفتح السين المهملة وتجديد الياء التحتانية وبعد الألف راء وهم أيضا جماعة، منهم اليمامي شيخ عمر بن يونس. يعني يقول لنا والله يا كرام الاختلاف بالتغيير هنا عندنا يأتي مع أن عدد الحروف واضح، يعني عدد الحروف واحد، لو حسبت الحروف هنا خمسة ستجد حروف الكلمة هذه خمسة حتى لو حصل اختلاف في حرف أو حرفين، لكن ليس المقصود بنفس الوزن الصرفي، ليس سيار لازم الثاني يكون يعني على وزن فعال، لا لا لا يشترطون هذا، ولكن عدد الحروف يكون واحدا وإلا للأمر أصبح ضيقا جدا في هذا الباب. فهنا يقول بأن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين، ثم قال أو يكون الاختلاف بالتغيير تغيير مع نقصان بعض الأسماء، نقصان بعض الأسماء عن بعض. فمن أمثلة الأول اللي هو يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين محمد بن سنان. محمد بن سنان قال بكسر السين المهملة، هو طبعا طالما في أنه في مبحث المشتبه يحاول من براعة استهلاله ومن دقة يعني تصنيفه أن يذكر لك الأسماء بالضبط بالحروف حتى لا تشتبه أيضا، وهو يشرح في مبحث المتشابه فيقول بكسر السين المهملة ونونين بينهما ألف، يبقى إذن اسمه إيه؟ محمد ابن سنان. وهم جماعة، يعني اسم محمد ابن سنان هذا يطلق على عدد من الرواة، كل واحد منهم اسمه محمد ابن سنان، منهم العوقي، والعوقي هذا بفتح العين والواو ثم القاف شيخ البخاري، شيخ البخاري. وقالوا أن هذا الرجل نسبة إلى العوقة وهي بطن من بطون عبد قيس، بطن من بطون عبد قيس. طيب، يبقى إذن عندنا محمد بن سنان كثير جدا من الرواة، عندنا أيضا محمد بن سيار بفتح السين المهملة، المهملة يعني ليس عليها نقط، لا تنطقها شيار ماشي، وتشديد الياء التحتانية، الياء التحتانية اللي هي الياء المعروفة التي تحتها نقطتان، وبعد الألف راء، بعد الألف راء حتى لا تختلط مثلا بالهمزة، لأن رسمتها ممكن تكون سهلة أو الزين إزاي حتى لا تشتبه. وهم أيضا جماعة، منهم يعني مجموعة من الرواة اسمهم محمد ابن سيار، منهم اليمامي اللي هو محمد بن سيار اليمامي شيخ عمر ابن يونس، ثم أيضا قال ومنها من هذه الأسماء التي تشتبه محمد بن حنين بضم الحاء المهملة ونونين الأولى مفتوحة بينهما ياء تحتانية، تابع يروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره. نعم. ومحمد بن جبير بالجيم بعدها باء موحدة وآخره راء، وهو محمد بن جبير بمطعم تابعي مشهور أيضا. يعني يا كرام لو أنك نظرت، هو جاء لك في كل مثال بشخصين، في كل نقطة أو في كل اسم بشخصين، فالأول محمد ابن سنان ممكن يختلط ويشتبه بمحمد ابن سيار، هذا محمد ابن سنان، وهم مجموعة من الرواة اسمهم محمد ابن سنان، وهناك مجموعة من الرواة اسمهم محمد ابن سيار، كل واحد منهم اسمه محمد ابن سيار، محمد ابن سيار، محمد ابن سيار، محمد ابن سيار، وهذا اسم محمد ابن سنان، وهذا محمد ابن سنان، وهذا محمد ابن سنان، محمد ابن سنان، فيمكن أن يكون هذا محمد ابن سنان هذا يختلط مع محمد ابن سيار هذا لقربهما من الطبق، ومحمد ابن سنان هذا الثاني يختلط مع محمد ابن سيار هذا الذي يقترب منه في الطبقة وفي الطلب طلب العلم، سنتعرف على الطبقات بعد قليل. فإذا طيب ما الذي جعل الاشتباه؟ هذا اسمه محمد وهذا اسمه محمد، والثاني الاسم الثاني في كل واحد منهما بدأ بحرف السين، فهذا سي محمد ابن سيار فبدأ بالسين، وهذا محمد ابن سينان فبدأ بحرف السين. ثانيا الحرف الثاني سي سيار ياء تحتاني، نفس الرسم في الثانية محمد ابن سنان، نفس الرسمة ولكن افترق في ماذا؟ في النقطة، النقطة الأولى تحتية ياء، الثانية نفس الرسمة، ثم بعد ذلك ايه سيناء سيار ألف، الألف هنا موجودة وهنا موجودة فاتفق هنا، ثم الأولى سيار فيها راء والثانية فيها نون، لو أن واحدا يعني القلم تزحزح معه أو جر جرة خفيفة لأجعل هذه كالنون، فكأن الإنسان يمكن أن يختلط أو يختلط عقله فينطقها نونا. فإذا محمد ابن سنان ومحمد ابن سيار، وقديما كان لا يوجد نقط، وقلت لكم أن شيخنا يعني جاء لنا في الدرس قبل الماضي بورقة من مخطوط كامل، هذا المخطوط الكامل ليس فيه نقطة واحدة من أول الكتاب إلى آخره، لا يوجد أي كلمة منقوطة، أي كلمة لا اسم ولا حرف ولا فعل ولا أي شيء منقوطة. فإذا لو أنك وجدت أن هذا الشخص يكتب سنان ويكتب سيار ولا يوجد نقط، ألا يمكن أن يقع من الإنسان الوهم والخطأ والاشتباه؟ وارد جدا. فلذلك كان المهم جدا معرفة أسماء هؤلاء الرواة، خاصة من معرفة أسماء شيوخهم وتلامذتهم، يتحدد وتتيقن من هذا لا سيما مع من ضبطهم. أيضا عندنا محمد ابن حنين، محمد ابن حنين بضم الحاء مصغر، ومحمد ابن جبير أيضا جبير هذا مصغر أيضا ويبدأ بالضم، حنين محمد ومحمد خلاص متفقان في الاسم، اسم الأب هنا حنين وهنا جبير، لو أنه لا يوجد نقط كما كان في الكتب السابقة القديمة فأصبح عندنا الحاء تشبه يقينا الجيم هنا، ثم رسمة النون تشبه أيضا رسمة الباء، واضح يا كرام؟ ثم بعد ذلك الياء في حنين موجودة، والياء موجودة في جبير، والنون النون هكذا في حنين تشبه وتقارب في رسمها الراء، لأن الراء هكذا لو أنك يعني أكملت فقط هكذا الرسمة أصبحت نونا. ولذلك تجد أن بعض شيوخنا الذين درسوا لنا كانوا يأتون في هذه النون بصورة يعني عجيبة جدا. يعني شيخنا وأستاذنا العالم الجليل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمره وأن يحفظه بحفظ التام، أستاذنا وشيخنا الدكتور فتحي حجازي درس لي في كلية أصول الدين في السنة الأولى، كان يدرس لنا البلاغة في كلية أصول الدين، فكان دائما إذا أتى إلى النون وأنا أحفظها منذ وقتها إلى الآن، حتى أصلا أصبحت أقللها منذ كنت في السنة الأولى حتى يوم الناس هذا قليلا ما أعدل عنها. النون يأتي يكتب مثلا سنان سين نون ألف كذا، ثم يقلب النون هكذا ويضع النقطة بداخلها حتى تتميز لدى الطالب ولا يحصل فيها اشتباه. فهذه طريقة بعض شيوخنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه. فهنا الراء هذه بهذه الرسمة تشتبه وتقترب جدا من النون، إذا أكملت فقط بقية طرف الحرف فأصبحت نونا، خاصة أنه كما قلت لكم لم يكن هناك ضبط للشكل ولم يكن هناك نقط في الكلام. وقضية النقط هذه قضية قديمة يعني حصل فيها إشكال كبير، فيذكر بعض العلماء أن سبب النقط أن واحدا من الأمراء أو الوجهاء بعث واحدا إلى عامل بلدة أخرى فقال له اقبل فلان عندك، اقبل فلان عندك يعني اقبله عندك واهتم به ويعني قدم له كل وسائل الراحة والخير. فهو لم يكن هناك نقد، فقرأ كلمة اقبل اقتل، فحصل ما حصل. فقالوا لابد من نقط الحروف حتى لا يحدث خلل في الكتابة والقراءة وتكون هناك عواقب غير سديدة في مثل هذا الأمر، واضح يا كرام؟ ويقالوا غير ذلك من الأسباب. ثم بدأ يتكلم ويقول أيضا مثال آخر، تفضل. قال ومن ذلك معرف بن واصل كوفي مشهور، ومطرف بن واصل بالطاء بدل العين شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة النهدي. معرف على وزن مطرف، معرف على وزن مطرف، الاسم الأول مختلف ولكنهما فعلا مشتبهان جدا في هذا الباب، واضح يا كرام؟ ولو أن أيضا واحدا كتب العين بصورة، والأحبار أحيانا كانوا يكتبون بحبر سائل، قديما كانوا يكتبون بحبر سائل، فأحيانا تنزل من القلم أو من الريشة التي كان يكتب بها نقطة أو سائل، يحدث عندنا نقط من السائل هذا على الورق، فربما وقع قريبا من حرف فيقرأه القارئ حتما على غير وجهه. فمعرف ومطرف أيضا، ولكن الذي جعل الاشتباه أكثر هو أمران. الأمر الأول أنهما على وزن واحد، وأن شبه الحروف قريب جدا، هو هذا بدأ بالميم وهذا بدأ بالميم، والعين والطاء قريبان جدا في الرسم. ثم هنا راء مشددة بالكسر، وهنا راء مشددة بالكسر، وهنا وفاء يعني إيه مضمومة أو مسكنة حسب وضعها في الجملة، وأيضا هي فاء واحدة، فإذا حصل اشتباه. ثم إن اسم الأب واحد، فربما ظنهما القارئ أنهما شيء واحد. فضل. ومنه أيضا أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعد وآخرون. نعم. أحيد بن الحسين مثله، لكن بدل الميم ياء تحتانية، وهو شيخ بخاري يروي عنه عبد الله بن محمد البيكندي. قال أحمد بن الحسين، وهناك أحيد ابن الحسين. أحيانا الطالب أو القارئ يجد كلمة أحيد هذه فيسلك الجادة، يقع فيما يسمى بسلوك الجادة. الجادة عندي هذا الرسم هو اسم أحمد، كما يحدث عندنا في اسم الشيخ الخطابي هو اسمه حمد، ابن سليمان الخطابي. فأغلب الناس يرى أن كلمة حمد هذه الذي على ألسنة الناس والذي يكتبه الناس محمد. فكثير جدا من الناس يخطئ في اسم الشيخ الخطابي يكتبه محمد، وأحيانا واحد يظنه أحمد فيضع ألف، يقول ونقص هنا ألف فيضع ألف فتصير أنه كأنه أحمد بالضبط بدل حمد. واضح؟ فسلوك الجاد أحيانا يقع من القارئ وهو معذور في هذا، إلا المدقق الذي يدقق في الكلام. فكلمة أحيد تظن أن الياء هذه تقول من حد اسمه أحمد، لا يوجد أحد اسمه أحيد، هو غالبا أحمد. يعني هل سيعبر عن اسم أحمد واسم النبي عليه الصلاة والسلام إلى اسم أحيد؟ هذا اسم غريب جدا، ولكن هذا موجود. فكلمة أحيد تشتبه مع أحمد من العجلة أو سلوك الجادة، الإنسان يسلك الجادة في هذا الباب فيعرف فيقع الخلط في هذا. لكن هنا شيء عجيب جدا ومهم، قلنا أن أول الأمور التي تجعل الإنسان يستطيع أن يكتشف هذا النوع من الاشتباه هو معرفة شيوخ الراوي أو تلامذة الراوي. ففي الأول قال أحمد بن حسين صاحب إبراهيم بن سعد، يعني هو معروف بتلمذته وروايته، ويعني أنه طالب لشيخ جليل معروف اسمه إبراهيم بن سعد. وآخرون ذكر آخرون بعده لأنهم ليسوا في شهرة إبراهيم بن سعد. ثم قال أحيد بن حسين، ولكن هنا ضبطه بمن؟ بتلميذه لا بشيخه. فقال يروي عنه عبد الله بن محمد البيكندي. فإذا معرفة الشيخ والتلميذ هي أحد الضمانات التي تسلم بها من الخلط والخطأ في هذا الباب. فتنبه. تفضل. جزاك. قال ومن ذلك أيضا حفص بن ميسرة شيخ مشهور من طبقة مالك. الله. وجعفر بن ميسرة شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي، الأول بالحاء المهملة والفاء بعدها صاد المهملة، والثاني بالجيم والعين المهملة بعدها فاء ثم راء. هنا قال جعفر ابن ميسرة وذكر قبله حفص ابن ميسرة. الشيخ ابن قطلبغة يتعقب هذا المثال، يقول هذا المثال ليس على شرط هذا الباب، لأننا اشترطنا في أول الأمر أن عدد الحروف لابد أن يكون واحدا، هنا لو خمسة حروف لابد هنا أن يكون خمسة في الاسم الذي يحصل فيه الاشتباه. طيب مثلا عندي هنا حفص مكون من كم حرف؟ من ثلاثة. أما كلمة جعفر أو الشيخ صالح يبص لنا قال لك جعفر على وزن إيه يا شيخ جعفر شيخ صالح؟ فعلل، على وزن فعلل. والثانية حفص على وزن إيه؟ فعل. فإذا اختلف حتى في الحروف، هو عدد الحروف هنا مختلف عن عدد الحروف هنا. فاستدركه وتعقبه الشيخ ابن قطلبغة ولم يوافق على هذا المثال. لكن الحقيقة أن مثلا كلمة التنصيص على الحرف وعدد الحروف هو تحكم في المسألة. العبرة عندي هنا والضابط عندي هنا من خلال الواقع التطبيقي والواقع العملي للروايات، هل يحدث أحيانا خطأ في هذا الاسم أم لا؟ هذا هو الضابط عندي الأهم. أما كلمة الحروف هذه كأنها يعني من أحد الضوابط أو أحد الأمور التي تبين أننا قسنا عليها، فوجدنا أن أكثر الكلمات التي على في عدد واحد وقريبة من وزن واحد أنها في الحقيقة يحدث فيها اشتباه، يحدث فيها اشتباه، خاصة أن عندنا التصحيف أحيانا يأتي عن طريق السمع، عن طريق السمع. يعني أحيانا واحد ينادي مثلا يقول واصل الأحول أو عاصم أو عاصم الأحول، واحد تاني يقول واصل الأحدب. الذي حصل فيه الاشتباه في السمع أن كلاهما على وزن واحد. يعني من الطرف التي أحيانا يعني نراها واحد يقول واحد يا دكتور والتاني يقول يا توك توك مثلا، فإذا تنادي على توك-توك في الطريق فيظن البعض أنه ينادي يا دكتور فتلتفت. واضح؟ يعني ده من الطرف الموجودة حقيقة يعني. فإذا أحيانا تجد أن تصحيف السمع، أقول سبحان الله المحدثون لم يتركوا شيئا من هذا إلا وضحوا فيما يتعلق بالتصحيف. فتصحيف السمع فعلا أنك تمشي مثلا فتسمع هذا يقول يا أيوة أيوة، فأنا أظنها أيمن مثلا، ربما ينادي واحد هكذا. فأحيانا أنت ربما يحدث عندك هذا التصحيف في السمع من خلال الكلمات واللهجات وطريقة النطق للحرف، فيحصل عندك هذا الاشتباه. فكذلك هنا في اسم حفص بن ميسرة وجعفر بن ميسرة، حقيقة اسم ميسرة اسم الأب، اسم الأب اسم غريب، يعني اسم ليس منتشرا كثيرا، فهذا يكون دائما غالبا محدد. لما يقول ميسرة فأنت تظنه شخص واحد، كم واحد اسمه ميسرة غير هذا؟ فلما قال جعفر وحفص ربما لقرب الحروف أيضا من بعضها، الجيم مثل الحاء قريبة جدا، واضح يا كرام؟ وهنا فاء وهنا فاء، يعني اشتبه في حرفين. نعم هنا زاد حرف والوزن مختلف، لذلك تعقبهما الشيخ أو تعقبه الشيخ ابن قطلبه، لكن في الحقيقة هذا المثال أيضا يخضع لهذا. الأمر الثاني أن العبرة عندنا بماذا يا كرام؟ بما كتبه العلماء وما ألفه المؤلفون في هذا الباب. فهل العلماء استبعدوا هذا النمط وهذا المثال وأمثال هذا المثال من مبحث المتشابه، أم أنهم ذكروه؟ الواقع أنهم ذكروه بكثرة، فطالما أنهم ذكروه في كتب المشتبه إذن المعول عليه هو صنيعه لا التحكم في مسألة الحرف. ثم إننا من الذي نص أصلا على قضية لابد من اشتراط عدد الحروف؟ عالم من العلماء، ليس قرآنا هذا الكلام، وليس أمرا متفقا عليه بين الجميع. لو أنهم اتفقوا عليه في هذا الأمر أو صار أغلب العلماء أو جمهرة العلماء على هذا الكلام لكان الأمر هنا فيه يعني حق مع الشيخ ابن قطلبه. أما وإن الشيخ ابن حجر ممن ألف في المشتبه أصلا، رجل له تبصير المنتبه بتحرير المشتبه وله كتب كثيرة، وأثناء المؤلفات الكثيرة كالتقريب والتهذيب يضبط أحيانا بالحرف الشيخ الحافظ ابن حجر، فهو له عناية أصلا بهذا الباب، فلما يأتي في كتاب سيكون معتمدا في الفن، ألا يستطيع أن يأتي بمثال لا يختلف عليه أو يتعقب؟ نعم الحافظ تعقب في كثير من المسائل، ولكن الحقيقة أن هذا المثال ليس على الحق يعني متعقب فيه، هو رجل أجاد في ذكر هذا المثال لأنه من واقع كتب المشتبه وجدنا أمثال هذا، بل وما هو أبعد من هذا المثال. ماشي يا كرام؟ تفضل يا شيخ. ومن أمثلة الثاني عبد الله بن زيد وهم جماعة. طيب الثاني اللي هو ايه؟ نقرأ بقى الثاني، هات الثاني كده مرة ثانية اقرأه. ومن أمثلة الثاني عبد الله اللي هو ايه؟ أو أن يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض، واضح؟ فضل. قال ومن أمثلة الثاني عبد الله بن زيد وهم جماعة. فعبد الله بن زيد أحيانا يشتبه عندنا بعبد الله بن يزيد، نقصان بعض الحروف أهو، يعني يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. الاسم هنا يختلف عن هذا الاسم في ماذا؟ في أن هذا فيه ياء وهذا ليس فيه مثلا ياء. فقال منهم في الصحابة صاحب الأذان واسم جده عبد ربه وراوي حديث الوضوء واسم جده عاصم وهما أنصاريان. نعم عبد الله بن يزيد بزيادة ياء في أول اسم الأبي، يبقى عبد الله بن زيد وعبد الله بن يزيد، تمام. والزاي مكسورة وهم أيضا جماعة، يعني مجموعة من الرواة اسمهم عبد الله بن زيد ومجموعة من الرواة اسمهم عبد الله بن يزيد. أحيانا يشتبه على القارئ أو الطالب أو الدارس اسم عبد الله بن زيد مع اسم عبد الله بن يزيد، لأنهما ربما في طبقة واحدة، أو لأن هذا الاسم ربما يجتمع عنده القارئ لم يكن عنده محفوظ واسع ولا اطلاع على كتب المشتبه فوقع في هذا الخلط وخلط بين اسمين، وربما يكون في طبقتين مختلفتين وبعيدتين ويحدث خطأ. يحدث خطأ أحيانا كما سيأتي. صدر. وعبد الله بن يزيد بزيادة ياء في أول اسم الأبي والزاي مكسورة، وهم أيضا جماعة منهم في الصحابة الخطمي يكنى أبا موسى، وحديثه في الصحيحين. هذا الرجل غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سئل في حديث معروف كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر العدد وقال 17 غزوة، وطبعا بحسب ما قاله في زمانه وبحسب السؤال الذي سئله في هذا الوقت، وقالوا أنه أول غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة ذات العسير أو ذات العشير. فهذا رجل صحابي يكنى أبا موسى وحديثه في الصحيحين. تفضل. والقارئ له ذكر في حديثه. القارئ هذا هو عبد الله ابن زيد القارئ الأنصاري. تفضل. والقارئ له ذكر في حديث عائشة، وهو صاحب حديث السيدة عائشة في فضل تعاهد القرآن. تفضل. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد زعم بعضهم أنه الخطمي. يعني اختلف العلماء في هذه المسألة، فبعضهم قال بأنهما شخصان مختلفان، وبعضهم قال بأن هذا الرجل القارئ هو نفس الخطمي السابق، وهذه المسألة فيها جدل كثير جاي بين العلماء، ينظر في هذا الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر، وأيضا في شرح هذين الحديثين في كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني. قال الحافظ ابن حجر وفيه نظر، ومنها عبد الله بن يحيى. وطبعا الشيخ الكمال ابن أبي شريف قال وجه النظر أن الخطمي لم يتحقق أو لم يتحقق طول صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، بل لعله كان صغيرا في عهده صلى الله عليه وسلم. والقارئ تبينت كمال صحبته من ذلك أنه سمعه يقرأ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد أذكرتني بشيء، فكون النبي عليه الصلاة والسلام يكلمه ويقول له لقد أذكرتني بشيء، فهذا يدل على وجود لقاء واتصال مباشر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتكلم معه بأريحية، يقول لقد ذكرتني بشيء، وكأن بينهما شيء من الصلة القلبية أزيد من الاشتباه في مسألة الإيه الغزوة. أما الشيخ الخطمي هذا الصحابي أيضا قالوا بأنه لم تتحقق طول الصحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، بل لعله كان صغيرا في عهده عليه الصلاة والسلام، وأنه لما أدرك أول غزوة من الغزوات كانت في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. واضح يا كرام؟ فلهذا بعض العلماء قال لا يمكن أبدا أن يشتبه، بعض العلماء قال لا والله هو يمكن أن يشتبه، ونظن أن هذا الشخص هو ذاك الشخص. وهذا الكلام له كلام طويل يعني ليس محله الآن، ولكن نبهنا على أن هذا اشتبه مع هذا. الذي دعانا إلى هذا الاشتباه أن هذا اسمه عبد الله بن يزيد وهذا اسمه عبد الله بن زيد، وكلاهما في طبقة الصحابة، كلاهما في طبقة الصحابة، فوجود الصحبة أو أنهما في طبقة واحدة من الصحبة، وأن هذا له حديث في البخاري وهذا له حديث أيضا، هذا الذي جعل قضية الاشتباه تتأتى في هذا. ثم إنك أيضا لو نظرت إلى الرواة لو وجدت أن هذا يمكن أن يروي عن هذين الشخصين لكانت القضية مشكلة أيضا في هذا الباب، ازدادت المشكلة تعقيدا. واضح يا كرام؟ تفضل. ومنها عبد الله بن يحيى وهم جماعة، وعبد الله بن نجي بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء تابعي معروف يروي عن علي رضي الله تعالى عنه. طبعا عبد الله بن يحيى وعبد الله بن نجي، تخيل لو أن حذفنا الحروف، لو حذفنا النقط الموجودة ستجد أن الاسمين يشتبهان في هذا، لكن الشيخ المناوي في كتابه اليواقيت والدرر قال حق أن يذكر هذا المثال في القسم الأول. لماذا؟ قال لأن عدد حروف يحيى ونجي سواء وهم جماعة، لأن هنا احنا النوع الثاني هذا يمكن فيه قلة العدد وكثرة العدد الحروف، لا يختلف معك أحد ولا تكلم معك أحد، عبد الله بن زيد وعبد الله بن يزيد، هو أصلا نص على هذا في أول الأمر أنه بزيادة حروف ونقص حروف، فإذا كان ينبغي أن يوضع هذا النوع أو هذا المثال في النوع الأول يستقيم، لأن الحروف واحدة، واضح؟ سواء في هذا الاسم وفي هذا الاسم، مع وجود الاشتباه يعني متحقق عليه كل شروط النوع الأول، فلماذا يجعله في النوع الثاني؟ واضح يا كرام؟ والنوع والذي حصل فيه اختلاف في النوع الأول كان يمكن أن يجعله في النوع الثاني وخلاص وتنتهي القصة. فضل. قال: أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق، لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم والتأخير، إما في الاسمين جملة أو نحو ذلك، كأن يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به. مثال الأول: الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود وهو ظاهر، ومنه عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله. ومثال الثاني: أيوب بن سيار وأيوب بن يسار، الأول مدني مشهور ليس بالقوي والآخر مجهول. هنا يا كرام الشيخ ابن حجر العسقلاني ألحق بهذه الأمثلة وبهذين النوعين أيضا نوع ثالث. هذا النوع الثالث العلماء بعضهم لم يوافق على ذكر هذا النوع بعد هذه الأنواع أو في هذا الباب، والبعض قال هذا يعد نوعا مستقلا مختلفا تماما عن هذا النوع، ولا يجوز أن نقحمه في مبحث متشابه بعد هاتين الصورتين التي ذكرتا عند المصنف. واضح يا كرام؟ طيب النوع الثالث ده اللي هو إيه؟ ما هو تصويره؟ قال: أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق. يحصل اتفاق في الخط والنطق يعني الاسم واحد، لكن يحصل اختلاف أو الاشتباه بالتقديم أو التأخير، يعني الاسم هنا واحد والاسم هنا واحد، لكن حصل اختلاف، هذا تقدم على ذاك وذاك تقدم على هذا، فإما في الاسمين جملة أو نحو ذلك، كأن يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه. مثال الأول: الأسود ابن يزيد، الأسود ابن يزيد ويزيد ابن الأسود وهو ظاهر. يعني عندنا مثلا الأسود ابن يزيد، فجاء بكلمة يزيد الأسود، قدم هنا في المثال الثاني الاسم الثاني في كلمة الأسود هي الثانية، وكلمة يزيد أصبحت الأولى، عكس الأولى أن الأولى هي الأسود والثانية هو الإيه؟ يزيد. هذا اسمه الأسود ابن يزيد وهذا اسمه يزيد بن الأسود. أو محمد بن أحمد، أحمد بن محمد مثلا، حصل خلطه في هذا وهو ظاهر. فالعلماء لما بحثوا في هذه المسألة قالوا: والله لا، ده كمان في أمثلة ثالثة. يعني عندي الأسود بن يزيد وهو الأسود بن يزيد النخعي التابعي، الأسود اللي هو الأول، اكتب عندك كده الأسود بن يزيد النخعي التابعي، الثاني يزيد بن الأسود الصحابي الخزاعي، وده صحابي، يعني يزيد بن الأسود الخزاعي صحابي جليل، وله في السنن حديث واحد، له في السنن حديث واحد. هناك ثالث يزيد بن الأسود الجرشي، يزيد بن الأسود الجرشي التابعي المخضرم المشهور بالصلاح. يبقى عندي الأسود ابن يزيد ده واحد وده تابعي، عندي اثنين صحابيان على اسم واحد، يزيد ابن الأسود الخزاعي ويزيد ابن الأسود الجرشي، ده تابعي معذرة تابعي. يبقى عندي اثنين تابعيان وواحد صحابي، الأول أسود ابن يزيد النخعي التابعي، والثاني يزيد ابن الأسود وهو صحابي. يبقى اللي بدأ بيزيد ده صحابي، واللي بدأ بالأسود تابعيان. قال: وهو ظاهر، يعني ظاهر في الإيه؟ الاختلاف في أشخاصهما. طيب الشيخ العراقي قال: والله أنا سأسمي هذا باسم يجمع ما بين كون هذا النوع مشتبه وبين أنه يختلف عن هذا النوع اختلافا بينا واضحا. فالحافظ العراقي سمى هذا النوع المشتبه المقلوب، المشتبه المقلوب، اكتبها كده يا شيخ احمد عندك، يبقى كده سماه الحافظ العراقي بالمشتبه المقلوب. لا لا الله أعلم، لا لا أتأكد. قال ومنه عبد الله ابن يزيد ويزيد ابن عبد الله. واضح يا كرام؟ طيب، هو ذكر هذين الايه المثالين. عندنا ايضا الوليد ابن مسلم، لم يذكرهما الشيخ او لم يذكره هذه الشيخ ابن حجر، الوليد ابن مسلم التابعي البصري. الوليد ابن مسلم، اكتبها عندك هذا المثال جديد. الوليد ابن مسلم التابعي البصري روى عن جندب ابن عبد الله البجلي. وعندنا ايضا الوليد ابن مسلم المشهور الدمشقي، روى عنه احمد والناس. يبقى كده عندي اثنين، الوليد ابن مسلم، الوليد ابن مسلم التابعي البصري روى عن جندب ابن عبد الله، جندب ده صحابي كريم. وعندنا ايضا الوليد ابن مسلم الدمشقي وهو معروف، روى عنه الامام احمد، ده شيخه الامام احمد، روى عنه الامام احمد تلميذه الامام احمد، روى عنه الامام احمد والناس. وهناك الذي يشتبه معهم مع هذين الاسمين مسلم ابن الوليد، مسلم ابن الوليد ابن رباح المدني، روى عن ابيه، روى عن ابيه وروى عنه الدراوردي. ثاني عندي اسم يحصل فيه اشتباه ايضا، الوليد ابن مسلم اثنان، الوليد المسلم التابعي البصري، وعندي الوليد بن مسلم الذي روى عنه الإمام أحمد. فإذا هذان اسمان باسم واحد. هناك اسم عكس، بدل الوليد بن مسلم لا، مسلم ابن الوليد، مسلم ابن الايه ابن الوليد ابن رباح المدني، روى عن أبيه وعنه الدراوردي. وهذا المثال ذكره الشيخ الإمام الحافظ المناوي رحمة الله تعالى عليه. طيب، قال ومثال الثاني أيوب ابن سيار، يعني يحدث اختلاف في الحروف، يعني ليس هناك اتفاق في الأسماء، يعني في إبدال وفي قلب كما نرى هنا، يعني في تغيير بالتقديم والتأخير. في الأول مع الاتفاق الاسمين، الأسود ابن يزيد، يزيد ابن الأسود. هناك يحصل التغيير بالتقديم والتأخير مع اختلاف أيضا في الحروف. فعندنا أيوب ابن سيار وأيوب ابن يسار، أيوب ابن سيار وأيوب ابن يسار. الأول مدني مشهور ليس بالقوي، ضعيف، والآخر مجهول. يبقى حتى الحكمين اختلفا في الحكم على الراوي. طيب، لما أريد أن أذكر أمثلة لهذا، قال والله الذي قيد في هذا الباب كتابا نفيسا وجليلا ولكنه للأسف ضاع بعد ذلك، هو الإمام الخطيب البغدادي. أيضا حتى نبدأ بالخطيب وننتهي بالإيه بالخطيب في هذا الباب، ليس في الدرس، لن نمشي الآن. رفع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب للخطيب البغدادي. وبعض العلماء يقول إن مبحث المقلوب، مبحث القلب، لا علاقة له بهذا البحث، لا علاقة له بهذا البحث، وأن من الخطأ أن تجعل هذا من المقلوب. وبعض العلماء يقول لا، هو والله هو يعتبر قلب مكاني فيه، إن ذا تقديم وتأخير فقط من هذا الباب. أما المقلوب عند العلماء هناك له اصطلاح خاص وضحناه وبيناه وشرحناه في موضعه. فضل يا شيخ شيخ مبارك، اقرأ طبقات الرواة كده. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه. معكش سماعة؟ تبغانش سماعة انتوا الاثنين؟ ماشي. تقرأ. طب علي صوتك بقى شوية. تفطرت؟ طيب ماشي. خاتمة. نسأل الله حسنها يا رب. ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة، وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين، وإمكان الاطلاع على تبيين المدلسين، والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. فالطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. قال وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين كبارين، كأنس بن مالك رضي الله عنه فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا، ومن حيث صغر السن يعد في طبقة من بعدهم. فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان وغيره. نقف هنا ثم نبدأ شرحا. هنا يا كرام، الشيخ ابن حجر العسقلاني أراد أن يصل إلى خاتمة هذا الكتاب. نسأل الله تعالى أن يحسن لنا حسن الختام، وأن يرزقنا حسن الختام، وأن يختم لنا بخير، وأن يختم لنا على قول لا إله إلا الله، وأن يختم لنا بهذه الكلمة الجليلة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يجعلها هي آخر ما ننطق به في كلامنا من الدنيا بإذن الله تبارك وتعالى. قال خاتمة، هو أراد أن يذكر بعض المسائل المهمة التي هي أنواع مستقلة في الحقيقة، ولكنه أخرها ليس لعدم أهميتها، ولكن كأنها هي الواقع التطبيقي الذي يسفر عنه دراسة الأنواع السابقة. هو لما عرفك الصحيح والحسن والضعيف، وعرفك الأنواع التي تنتج عن عدم توافر شرط الاتصال والطعن بعد ذلك في الراوي، سواء في عدالته أو في ضبطه وغير ذلك من الأنواع، وما يحصل في الاشتباه، أراد أن يعرفك بعض الأنواع المهمة التي إذا أنت دققت فيها بفضل الله تكاملت لديك رؤية خريطة علوم الحديث. فمهم جدا أن تعرف طبقات الرواة، وأن الرواة ليسوا جميعا في طبقة واحدة، وأن هذا له علاقة بالحكم على الراوي، وأيضا له علاقة بماذا؟ بسماعه ممن قبله أو عدم سماعه، باكتشاف مسألة الاتصال والانقطاع. كل هذا له علاقة، له علاقة بمسألة تقديم حديث هذا الراوي على آخر من الرواة. واضح يا كرام؟ لأنها تكون قرينة من قرائن الترجيح في الرواية. ثم بعد ذلك ختم لنا بعد هذا بباب الجرح والتعديل، وبعد ذلك أدخلنا في معرفة الثقات والضعفاء التي لها علاقة قوية بمسألة الجرح والتعديل، ثم بعد ذلك بآداب الطالب والشيخ، ثم ختم بأسباب ورود الحديث. الشيخ ابن حجر تكلم هنا عن طبقات الرواة، قال ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة. التأليف في الطبقات عند الأمة الإسلامية له باب واسع، باب واسع في التأليف والتصنيف. المحدثون بل والفقهاء والأصوليون والمؤرخون لهم إسهام في هذا الباب كبير جدا. بعد ذلك بدأ علماء حتى اللغة ينحون هذا المنح، والكل تأثر بأهل الحديث، الكل تأثر بأهل الحديث، حتى الأدباء، حتى الأطباء، كل هؤلاء أصبحت لهم طبقات. طبقات الأطباء لابن أصيبعة موجود، طبقات الفقهاء، طبقات الشافعية الكبرى، طبقات الحنابلة، طبقات المالكية، طبقات الحنفية، كل دي كتب الطبقات. كل هؤلاء تأثروا بمن؟ بما كتبه المحدثون في هذا الباب. ومن أوائل التصانيف في هذا الباب ما كتبه الإمام محمد بن سعد، وما كتبه الإمام ابن حبان رحمة الله تعالى عليهم جميعا، وطبقات خليفة ابن خياط، وعدد من الكتب في هذا الباب. ولكن هناك دراسة نظرية هي أجود ما كتب في هذا الباب، دراسة نظرية هي أجود ما كتب في هذا الباب، تستطيع من خلال قراءتك لهذا الكتاب أن تعرج على الكتب، أو أن تدخل إلى الكتب التطبيقية لتفهم هذا النوع. كتاب اسمه علم طبقات المحدثين لكاتب اسمه أسعد تيم. أسعد تيم علم طبقات المحدثين مطبوع في مجلد بدار الرشد بالرياض، ولكنه أيضا يعني لا يوجد الآن، لا تجد ورقة من هذا الكتاب الآن، لكنه موجود على شبكة الإنترنت. الشيخ صالح حزين لما قلت الكتاب لا يوجد، لكن موجود على شبكة الإنترنت، يمكن أن تقرأه بطريقة البي دي إف، فالحمد لله أنه موجود وخلاص. أسعد تيم مجلد واحد، واضح؟ طيب. الشيخ ابن حجر العسقلاني قال: ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة. الأصل والتأصيل الشرعي لعلم الطبقات هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فحديث نبوي كان تفكير العلماء وتدقيق المحدثين في هذا الحديث جعلهم ينتجون هذا النوع، وهو حديث خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فأخذ العلماء منهم خير أمتي قرني الصحابة، ثم الذين يلونهم يبقى طبقة التابعين، ثم الذين يلونهم طبقة أتباع التابعين. ولذلك علماء الحنفية لهم نظرة فيها دقة واهتمام وإجلال لهذه الطبقة، وطبعا فيها كلام في المصطلح في مسألة المستور والمجهول، ولكن ليس يعني موطنه الآن. فالقضية هنا يا شباب ويا كرام ويا أبنائي ويا بناتي، أن نعلم أن التأصيل العلمي لهذا النوع إنما جاء من استنباط لعلماء الأمة في حديث. فشوف تخيل استنباط في حديث أنتج نوع من أنواع علوم الحديث التي ناتج عنه عدد من التآليف الكثيرة جدا. طيب قال: وفائدته. طيب ما فائدة هذا النوع علم طبقات الرواة؟ قال: الأمن من تداخل المشتبهين أو المشتبهين. ينفع هذا أو ذاك، يعني أن يدخل الاسم الذي تشتبه مع آخر أو عدد من الأسماء. قال: وإمكان الاطلاع على تبيين المدلسين. طيب تداخل المشتبهين نحن عرفناه، مثل محمد بن كثير الذي ذكرناه قبل ذلك، حتى إن بعض العلماء قال لك محمد بن كثير كثير جدا، محمد بن كثير المصيصي، محمد بن كثير الكوفي، محمد بن كثير البصري، محمد بن كثير كذا، وعدد من الرواة. طيب أما النوع الفائدة الثانية، ولذلك كان من جمال التصنيف وبراعة التأليف لدى الحافظ أنه ذكر هذا النوع بعد كلامي على المتشابه، كأنه يقول لك الذي يعينك على إدراك المتشابه ومعرفته دراسة هذا النوع ومعرفة طبقات الرواة. والطبقة ما معناها أصلا؟ لأنه ربما أجد بعض الطلاب لا يعرف معنى الطبقة. هم الرواة المتشاركون أو المتقاربون في السن والشيوخ، أيضا يشتركون في بعض الشيوخ. يعني تجد مثلا الشيخ مبارك هذا والشيخ خالص والشيخ إقبال والشيخ صالح، الشيخ صالح والشيخ إقبال دائما مع بعض عند أكثر الشيوخ، فهؤلاء في طبقة. طب عرفنا أنهما في طبقة كيف؟ قال: والله إن دائما أجد إن شيوخ إقبال هم في الأغلب شيوخ صالح، فأصبح لدي قناعة بأنهما في طبقة واحدة. قالوا مثلا أيوب السختياني أو السختياني وهشام بن عروة في طبقة واحدة، لأن زمانهما واحد، ثم إن وقت الوفاة قريب أيضا، كما قريب جدا وقت الوفاة يكون قريبا. ولكن هناك نقطة مهمة ننبه إليها يقع فيها الخطأ والاشتباه عند بعض طلاب العلم، وهو أن البعض يظن أن الطبقة الواحدة لابد أن يتشارك في نفس الشيوخ فقط، يعني لابد أن يكون الشيخ صالح بيروي عن نفس الشيخ، يعني متفقين دائما في كل الشيوخ مع بعض، لا ليس شرطا، بل ربما الشيخ إقبال والشيخ صالح ولد في عصر واحد، أخذ عن بعض الشيوخ معا، وافترق في أن صالحا أخذ عن عدد كبير جدا من الشيوخ مثلا في اللغة والعروض وغير ذلك، والشيخ إقبال كان له اهتمام بعلم أصول الفقه فبدأ يهتم بعلماء أصول الفقه أكثر، ولكن الجميع في طبقة واحدة، والشيوخ أيضا بينهما قرابة في السن وفي العمر في نفس الطبقة مع اختلافهما في الأشخاص والعلوم التي يدرسها كل واحد، ولكن أيضا أصبح لدينا أن هنا أن صالحا وأن إقبالا في طبقة واحدة مع بعضهما. حتى الإمام السخاوي حاول أن يذكر لنا معذرة، الحافظ السخاوي حاول أن يذكر لنا يعني سنوات معينة تكون ممثلة ومصورة ومقدرة لمسألة الطبقة، قال يعني الطبقة كم؟ قال لك الطبقة المشتركون مع بعض في طبقة واحدة هي الطبقة 40 عاما أو 50 عاما، بعضهم قال 40 وبعضهم قال 50 عاما، هذه اسمها طبقة مع بعض، كل 50 سنة بيقوا طبقة مع بعض، ويكون بينهما قرابة في السن وفي الطلب وفي الدراسة وفي الوفاة هكذا، هذه اسمها طبقة. لكن أحيانا الطبقة واحد يكون في طبقتين، يعني يشترك مع طبقتين، كأن مثلا واحد يعمر في السن، يعمر في السن، يعني واحد مثلا صالح يعيش مثلا 110 سنوات، يعني مثلا شيخنا الشيخ معوض عوض إبراهيم رحمة الله عليه عاش 110 عاما، عاش 110 عاما، شوف أدرك من الشيوخ الكبار القدامى الكثير، وألحق الأحفاد بالأجداد، وقرب لدى الطلاب الإسناد، فيروى عن الشيخ الزنكروني، أنت حينما تروى عن الزنكروني لابد لو كنت من مهرة الطلاب ومن الذين يرحلون للحديث لابد أن تأخذ تصل إلى الشيخ الزنكروني بشخصين في الأغلب، بشخصين أنت تصل إليه الآن عن طريق شخص واحد مثلا، هو الشيخ معوض عوض إبراهيم رحمة الله عليه، لماذا؟ لأنه كان معمرا فأدرك هذه الطبقة وهذه الطبقة، فهؤلاء في طبقتي وهؤلاء في طبقتي أيضا، واضح يا كرام؟ أحيانا يحدث هذا، وأحيانا يكون النظر في الطبقة لشيء معين، تكون الطبقة نسبية، يعني أنا أتحدث مثلا عن طبقة الصحابة فأجعلهم كلهم طبقة واحدة، الصغار الصحابة وكبار الصحابة كلهم واحد من نظر إيه إلى الصحبة فقط، لو أنا أردت أن أبحث عن الصحبة هل كلهم يطلق عليهم وصف الصحبة؟ كلهم يطلق عليهم وصف الصحبة، ماشي؟ يبقى إذن هذا اسمه إيه؟ صحابي. ولذلك تجد ابن حبان جعل الصحابة جميعا طبقة واحدة، ابن سعد قال لا أنا سأقسمه إلى طبقة باعتبار الفضل والسبق في الإسلام، 10 مبشرين وكذا وكذا وكذا وأهل بدر وكذا، وقسمهم هكذا. ابن حجر جعلهم طبقة واحدة في التقريب، وجعل التابعين أكثر من طبقة، لأنه ننظر إلى ماذا؟ إلى قضية الرواية، فكل واحد وحسب نظرته يبدأ التصنيف والتقسيم، لكن كله يفيد في ماذا؟ كله يفيد في مسألة تعيين الراوي وعدم وجود اشتباه في الراوي والوقوف على الانقطاع في الأسانيد وسماع هذا الراوي فعلا من شيوخه أم أنه لم يسمع من شيوخه، أو أنه أدرك هذه الطبقة أم لم يدرك هذه الطبقة. لكن كلما أكثر العالم من التقسيم في الطبقات وزادها بيانا وتوضيحا كان هذا أقعد وأفضل، فإذا لو أننا قارنا بين تقسيم ابن سعد وتقسيم ابن حبان كان تقسيم ابن سعد أفضل من حيث الاستفادة، من حيث الاستفادة، لأن الأول جعل الصحابة كلهم طبقة واحد خلاص، الثاني جعلهم طبقات، فهذا يفيدني أكثر في باب الرواية وسماع من والذي أدرك من والذي لم يدرك والذي لم هكذا. لما تقرأ كتاب المراسيل لابن أبي حاتم تقول يقول لك فلان لم يدرك، رأى الصحابي ولكنه لم يسمع منه، رأى ابن عمر ولم يسمع منه، كثير جدا. أنا مقيد عندي في نسختي عدد لا بأس به في هذا. فليس معنى أنه أدرك الصحابي أو أن التابعي تابع التابعي أدرك التابعي أنه سمع منه، لا يلزم من الإدراك السمع. فلهذا يجب أن تتنبه لهذا. فقال وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين، خلاص وفهمنا هذا من السابق. ثم إمكان الاطلاع على تبيين المدلسين، يعني من معرفة الطبقة أستطيع أن أنظر في هذا الراوي الذي وصف بالتدليس وأن أبحث في الصيغة التي ذكرها في تحمله لهذه الرواية لأعرف هل هو فعلا دلسها أم أنه لم يدلسها. أبحث في هذه الصيغة، طيب هذه الصيغة ربما لو دققنا النظر فيها عرفنا أنها لا تدل على السماع. يعني أحيانا يقول مثلا الحسن البصري يقول حدثنا ابن عباس، طب هل هو فعلا لما تبحث في الطبقات هل سيدنا الحسن البصري لقي ابن عباس؟ لا، قالوا أنه لم يسمع منه. ولكن طيب ماذا تقول في كلمة حدثنا؟ قال أنه حدث أهل البصرة، وسيدنا الحسن كان في هذا الوقت في البصرة، فيقصد بالتحديث الذي عرفنا هذا دراسة طبقات الرواة ومعرفة التواريخ ودخول البلدان والمواريث والوفيات والإدراك وغير ذلك. فإذا الشيخ ابن حجر كأنه يريد أن يقول أن المدلس إذا روى بالعنعنة عمن لقيه صح لنا أن نبحث عن تصريحه بالتحديث. واضح يا كرام؟ لأنه يكون ممكنا أحيانا. وابن حجر كما تعلمون في مبحث المدلس قصر التدليس على هذه الصورة هناك في هذه المسألة. طيب ثم هنا يقول نقطة أخرى، قال والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة، هذه فائدة أخرى. يبقى كده ابن حجر ذكر لنا كم فائدة؟ ثلاثة. فائدة الأولى الأمن من تداخل المشتبهين، وهذا عرفناه قديما الماضي، محمد بن كثير هذا في طبقة الصحابة وهذا في طبقة التابعين، عبد الله بن يزيد وعبد الله بن زيد والأسود بن يزيد والأسود يزيد بن الأسود، واحد تابع اثنين تابعي واحد صحابي، صح؟ فعرفنا من خلال الطبقة استطعنا أن نميز المشتبهين. طيب الأمر الثاني، قال إمكان الاطلاع على تبيين المدلسين، الراوي الذي وصف بالتدليس من خلال نظرتنا في الطبقة نستطيع أن نبحث عن صيغة السماع التي صرح بها، فإن وجدناها أنها ممكنة من خلال الطبقة التي هو فيها يمكن أن نقول أنه إذن هذا التصريح صحيح. طيب الأمر الثالث، الوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. الشيخ الملا علي القاري في حاشيته وشرحه على شرح النخبة، وطبعا حاشية عظيمة جدا ولكنها صعبة جدا، يعني مع جمالها وجلالها إلا أنها فيها صعوبة لأنها دقيقة جدا، فتحتاج إلى أن تكون فارغ الذهن وأنت تقرأ في أول يوم، تقرأ في أول النهار، لا يمكن أن تقرأ آخر النهار وتفهم في كتاب القاري هذا، أو ذهنك مشغول إلا إذا كنت نمت بعض شيء بعد العصر ثم أفقت فتقرأ تفهم، ويكون لديك دراسة سابقة في علوم الحديث حتى لا تفهم خطأ. الشيخ القاري قال هذا تكرار، وأن هذا داخل في ذاك، يعني هذا النوع الوقوف على حقيقة المراد من العنعنة هو جزء من السابق، جزء من السابق. لكن العلماء أحيانا يجدون راويا، هذا الراوي العالم حصلت عنده ريبة أو شك في سماعه من هذا، وهو قد روى بالعنعنة وهو ثقة ولم يدلس، ثقة غير مدلس بخلاف الأول الذي انتهينا منه أنه مدلس وبحثنا عن صيغة السماع، ماشي، لأن حتى الحسن البصري وصف بالتدليس مع جلالته وديانته، إلا أن في باب الرواية فيه مشكلة في مسألة الإيه؟ الرواية. طيب، إن الصورة الثانية التي ذكرها ابن حجر أو الثالثة التي ذكرها ابن حجر مختلفة ولا تكرار فيها كما ذكر الشيخ الملا علي القاري ولا حاجة. ومن خلال النظر، لأن الشيخ الملا علي القاري هو أصلا رجل فقيه أكثر منه محدث، وليست له عناية بالصنعة من حيث التخريج ودراسة الأسانيد والتعليل، هو عنايته الأكثر بالأصول وبالفقه الحنفي، وهو إمام جليل وعالم، لكن ليس بتأصيل ابن حجر. يعني لما تجد ابن حجر العسقلاني يؤصل في مسألة حديثية، لا، ابن حجر محدث كامل. واضح يا كرام؟ فإذا هنا فلا يأتي بهذا المثال هكذا عفو الخاطر أو تكرارا يعني زائدا لا قيمة له، بل هناك أحد الرواة الثقات الذين يروون عن بعض العلماء أو بعض الرواة الكبار مثلا، وحصل عندنا شك هل هو فعلا سمع منه أم لم يسمع منه، وروى عنه بالعنعنة، لو قال حدثني أو أخبرني لكانت قاضية في أنه فعلا خلاص، طالما أنه ثقة وقال حدثني إذن هو أدركه يقينا، بل إننا نعرف إدراك الراوي من هذه الكلمة ولقيه وسماعه من الشيخ بكلمة حدثني أو أخبرني. أما إذا قال عن، وكان ثقة ولم يشكك أحد في مرويه، فالأمر محمول أصلا على السماع. لكن إن حصل من بعض الناس أنه قال لا أدري سمع منه أم لا، إذن الطبقة هنا تفيدنا، الطبقة الشيخ الأحسن تفيدنا إن فلان من طبقة فلان وروى عن فلان زميله هذا، يعني إقبال روى عن نفس الشيخ، نفس الشيخ وهو صديق جدا لمن؟ لصالح. فنحن شككنا في سماع صالح من الشيخ، فإذا من خلال أنه في طبقة الشيخ إقبال كانت معززة ومؤيدة، لأنه طالما أنه قال عن فلان أو لأن فلانا سمع منه وهو في طبقته، فقالوا أن من روى عن شخص لم يتأكد سماعه منه من هذا الشخص نستطيع في البحث عن سماعه بمعرفة الطبقة، فإن معرفة الطبقة تفيدنا إمكانية السماع لكونهما من طبقتين متتاليتين، وهذا له عدد من الطلاب سمعوا منه من أصحاب وأقران هذا الراوي، فربما كانت مفيدة ومعززة وقرينة من قرائن السماع. كل شوية يقول كان كذا كان كذا، فقل له يا أخي اترك كان هذه، فقل له خلي كان، فسمي ابن خلي كان. فابن خلي كان له كتاب وفيات الأعيان، وله للعلماء عليه ذيل، ابن شاكر الكتبي له ذيل على هذا الكتاب، وجاء الشيخ الصفدي فألف كتابا مستوعبا لهذا أيضا من أفضل الكتب، اسمه الوافي بالوفيات، ما تقولش وفيات، قل وفيات، ماشي، وفيات بالتخفيف هكذا، الوافي بالوفيات لمن؟ للإمام الصفدي. طبعا الشيخ ابن الجوزي له كتاب المنتظم واهتم جدا بهذه القضية، وعدد من العلماء الحافظ ابن حجر له اهتمام بالغ جدا في التقريب في مسألة الوفاة أو تقريب الطبقة من طبقة، إذا لم يدرك السن بالضبط قال لك هو في طبقة فلان أو في الطبقة كذا، حتى تعرف أنه ميت في هذا الوقت وفي هذا السن. تفضل. ولو من المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، وفائدته الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا نطقا لكن افترقا بالنسب. المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، طبعا هذا مبحث جليل ومهم جدا مختلف تماما عن المبحث الماضي، معرفة وطن الراوي وبلد الراوي. هذا الباب يفيد في ماذا؟ أنني آمن من أن يلتبس علي اسم شخص بآخر. فمنذ قليل قلنا محمد بن كثير، وقلنا فيه البصري وفيه الكوفي أو المصيصي وغيره. إذن معرفة البلد تجعلني لا أشتبه في اسم الراوي، ولا أقع في الخلط بينها، يقول هاهما اثنان فنجعل الاثنين واحدا أحيانا بسبب عدم معرفة الأوطان والبلدان. أما لو أنا عرفت أنه هذا هنا في هذا الاسم يسمى بهذا الاسم أكثر من واحد فأقول هذا بصري وهذا مكي، هذا حجازي وهذا نيسابوري، هذا فريابي وهذا كذا، هما اثنان وليس بواحد. وأحيانا يحصل الشيخ ابن حجر العسقلاني يقول جعلهما فلان واحدا وهما اثنان، والشيخ الخطيب البغدادي في الموضح أيضا يوضح هذا بأمر واضح، لقال لكن افترق بالنسب، بالنسب إلى الإيه؟ إلى البلد، إلى البلدة. قال وقال ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. معرفة الثقات والضعفاء، هذا مبحث يحتاج إلى تطويل في الكلام، ولكن سيأتي في مبحث الجرح والتعديل الذي سنتكلم عنه في اللقاء القادم، يعني أدرج فوائد هذا في هذا المبحث إن شاء الله. فيقول ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا، يعني ما يعدل به الراوي، ما يقال عن الراوي من ثناء يجعلني أقبل حديثه، أو تجريح، يعني ما يقال في الراوي من سلب أو من قدح يجعلني أرد حديثه، أو جهالة لا تلحقه لا بالمعدل ولا بالمجرح، تحتاج إلى قرينة أو إلى شيء أيضا يكشف لي رفع هذه الجهالة أو يرفع لي هذه الجهالة، كأن يكون هذا الراوي ممن يروي عنه شخص لا يروي إلا عن ثقة، الذي نسميه بالتعديل الفعلي، سنتكلم عنه في اللقاء القادم إن شاء الله. يبقى إذن المهم أيضا معرفة أحوال الراوي، واحد معدل يعني ثقة مثلا أو صدوق، وآخر مجرح يعني من ضعيف أو ضعيف جدا أو كذاب، أو مجهول لا هو معروف عنه شيء، إما جهالة عين وإما جهالة حال. وطالما جهالة عين إذا جهالة الحال موجودة، جهالة الحال إذا هو ارتفعت عنه جهالة العين وبقيت جهالة حاله، هل هو فعلا عدل أم أنه غير عدل. قال لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه، وجعل الشيخ ابن حجر هنا مقابل كلمة العدل أو العدالة الفاسق، وهذا قصور. فالعدالة لا، عدم وجود العدالة لا يقتضي الفسوق حتما في كل شيء، الفسوق اللي هو الفسوق الاصطلاحي، وإلا إذا كان مثلا راوي مبتدع فبدعته هذا إذا كان متأولا، نعم في نظر الذي يراها أنها بدعة يرى أن هذا من باب الفسوق، باب الخروج على الجادة. أما إذا كان الراوي هذا متعمدا في البدعة فهذا أشد فسقا والعياذ بالله. لكن هنا الشيخ كأنه ذكر المقابل لها ببعض ما تسمى وتطلق عليه، فقال أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. إما أن أعلم. بعض الناس يقول لا، والله يمكن يفهم من عبارة ابن حجر أنه ذكر الثلاثة، واحد الناس بين ثلاثة أصناف، أي شخص فينا بين ثلاثة أشياء، إما أنه عدل دين أو غير عدل، عرفنا ذلك بأدلة أنه غير عدل، طالما أنه غير عدل إذن والعياذ بالله سيكون فاسقا، لأن العدالة معناها إيه؟ ملازمة التقوى والمروءة. طيب واحد عرفنا أنه ملازم وثبت لدينا، واحد ثبت لدينا عدم تقوى وعدم مروءته، ده اسمه إيه؟ فاسق. تقول يا أخي طب تحسن الظن، أقول لك ما هو في نوع ثالث، الجهالة، عدم العلم به أصلا، هل هو عدل أم غير عدل؟ ابن حبان في باب الرواية، احنا نتكلم يا جماعة على باب الرواية لا ليس باب المعاملة مع الناس في الشارع، ولذلك إسقاط علم الجرح والتعديل على الناس في الشارع أو على الناس هذا خطأ وخلط، فتح بابا عظيما من التفسيق والتبديع والتكفير للناس. أما هذا كان خاصا بمسألة الروايات وصيانتها لا أن نسقطه على الناس، هذا من باب صيانة السنة، وانقضى الكلام فيه بما كتب ودون، خلاص ليس هناك أقوال جديدة الآن نقول فلان عدل وفلان ثقة، خلاص انتهى هذا، لأنه لا يفيد، لأنه أنت لست جزء من الإسناد إلا الإسناد الشرفي الآن الذي نأخذه في الإجازات الحديثية وغيرها. فإذا الراوي إما أن يكون عدلا عندهم معروفا وأدلة على ذلك، وإما أن يكون فاسقا وعندهم أدلة على هذا، كان يشرب الخمر مثلا أو لا يعرف عنه شيء وهذا مجهول. فابن حبان له ماذا في هذا؟ أن الناس على العدالة ما لم يظهر فيهم دليل يقول أنه مجرح، وغيره من العلماء لا يقبل هذا حتى يتبين لنا من هذا الراوي المجهول. ونقف عند هذا الباب، وإن شاء الله في لقائنا القادم نتحدث عن مراتب الجرح والتعديل، وهذه مهمة جد مهمة، فكونوا على إن شاء الله حضور بإذن الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.